السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في حديثا أنا في أحكام العمرة كما وعدتكم. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: العمرة والحج واجبان في العمر مرة على المستطيع، فإن زاد فهو تطوع. فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والعمرة تابعة للحج، فإذا استطعت أن تؤديها في أي وقت ورمضان أفضل، أو مع الحج إذا يسر الله لك حجا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل العمرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وهو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما إذا استطعتم، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. ولكن ليس من الإكثار ما يفعله الناس الآن، يأتي إلى العمرة أو إلى الحج ثم كل يوم أو كل يومين أو في اليوم مرتين يأتي بعمرة من التنعيم. ليس هذا هو المقصود. تكرار العمرة في سفر واحد ليس من السنة، ولا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم القدوة، هم أتقى منا وأعلم منا وأحرص منا على فعل الخير، وكانوا لا يصلون إلى مكة إلا بكل صعوبة، 9 أيام من المدينة إلى مكة، و9 أيام وهم راجعون. فلو كان في تكرار العمرة فضل لكان هم أولى، ما دام أنهم يجدون هذه المشقة في السفر يغتنمون الفرصة، يعتمرون مرتين ثلاثة واربع، يعتمر له ولوالديه ولمن يحب. لكن لما أنهم لم يفعلوه معناه أنه غير مشروع وغير مفضل. لا أقول محرم، اسمعوا، لا أحد يكذب علي، لا أقول أن تكرار العمرة من التنعيم وغيرها محرم، لكن أقول ليس له فضل وليس من السنة. فلو كان من السنة أو له فضل وفضيلة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما فعل عائشة الذي هم تعلقوا به واحتجوا به، هذا أمر يكاد أن يكون خاصا، لأن عائشة رضي الله عنها لما أنها حاضت ما استطاعت أن تأتي بحج وعمرة متمتعة كبقية أزواجه صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها ألحت، فأراد جبرا لخاطرها أن تذهب إلى التنعيم وتأخذ عمرة شيئا ليس محرم، لكن لو كان فيه فضل لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب وأخذ عمرة، لا سيما وأنه حجة الوداع، ما حج قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث. وكان أصحاب رضي الله عنهم 100,000 أو يزيدون معه، ما منهم أحد قيل له أو ذكر عنه أنه أخذ عمره. أما شروط صحة العمرة فأولا إخلاص العمل لله، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين: إخلاص العمل يعني تريد بعملك وجه الله، ما تريد رياء وسمعة، أو تريد أنك إذا رجعت إلى بلدك يقول الحاج فلان. فإذا كان هذا قصدك وفر على نفسك، اجلس في بيتك فهو خير لك، هذا رياء. ومن الذي اقترح أو سن كلمة الحاج فلان؟ اتخذوها ألقابا حتى تعلق على بيوتهم أو على محلات تجارتهم ونحو ذلك، الحاج فلان. إذن لا بد أن يكون العمل خالص لله، لا تريد به إلا وجه الله. أي عمل لا يكون صالح إلا بهذا الشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني أن يكون موافقا لشرع الله، موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يكون عمل صحيحا إلا إذا كان صالحا، إلا كان خالص وموافقا للسنة. جميع الأعمال، الصلاة والحج والصوم والعمرة، أي عمل. أيضا من شروط الصحة أن يكون المال حلالا، فإن كان المال حراما فلا تتعب نفسك، فإنه يقال لك لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. والله طيب لا يقبل إلا طيب. الصدقة أو الحج من مال حرام لا يقبله الله ولا ينفعك بشيء، بل المال الحرام زاد صاحبه إلى النار، أكلت منها وأطعمت أهلك واكتسيت أو ركبت أو سكنت من حرام، فدعوتك لا تستجاب. فاجتنبوا المال الحرام، فإن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. إذن هذان شرطان: أن يكون العمل صالحا يكون خالص ويكون موافقا للسنة، وأن يكون المال حلال. ثم إذا عزم الإنسان على الحج أو العمرة، إذا كان هذا المسلم قد بلغ يعني 15 فأكثر، عاقلا حرا مستطيع، عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا ونفقة لأهله، والطريق آمن ومستطيع بدنيا، والمرأة عندها محرم من أقاربها الذين تحرم عليهم على التأبيد كأبيها وجدها وابنها وابن ابنها إلى آخره. لا يكون زوج الأخت، لا، زوج الخالة، زوج العمة، الجار، جارنا، لا، هؤلاء ليسوا محارم، ولا ابن عمها وابن خالها ليسوا محارم. نعم، خالها، عمها، نعم، زوج بنتها، زوج أمها محارم. فإذا توفرت الشروط فعلى الإنسان أن يبادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. والعمرة كما قلنا تابعة للحج، لكن الحج له أشهر معينة، والعمرة طول السنة، أي متى ما يسر الله لك بادر. إذا عزمت على العمرة أو على الحج فعليك أولا بعد إعداد المال الحلال وإخلاص النية لله اختيار الأصحاب الطيبين الذين هم من أهل الخير وأقرب للصلاح، لأن الجليس الصالح ما يترك منه إلا خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن يعطيك، يعني يطيبك، أو تشتري منه، أو على الأقل ما تجد منه إلا رائحة طيبة. فإذا سافرت مع ناس أهل علم وأهل معرفة وأهل تقى، إن جهلت علموك، إن نسيت ذكروك، إن عزمت على العمل ساعدوك وشجعوك. اصحب الأخيار، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وتجنب الأشرار. ثم إن كان لك أو عليك أو عندك أمانات أو ديون أو شيء، يجب أن تثبت ذلك وتخبر به أهلك. أيضا إذا كان بينك وبين أحد شحناء، مقاطعة، سواء من أقاربك أو من غيرهم، من جيران أو غيرهم، فعليك أن تتحلل منهم وتتسامح معهم. فإنه ورد أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، المتقاطعين، يقال: أرجو هذين حتى يصطلحا. فلا تأتي الحج والعمرة بينك وبين فلان شحنة، بغضة، مهاجرة، مقاطعة. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أيضا إذا قدمت إلى هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، إن كنت قادما على مكة مباشرة من أي بلد، فأول ميقات تمر به جوا أو برا أو بحرا لا تعداه حتى تحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، قال لأهل المدينة ذو الحليفة المعروف الآن بأبار علي، وأهل الشام ومصر والمغرب، يعني ومن في حكمهم، الجحفة. والجحفة كانت قرية قديمة امحت، لكن مدينة رابغ محاذية لها، فإن أحرمت من رابغ كفى. وأيضا الظاهر لي والله أعلم أنهم جددوا مسجد في مكان جحفة للإحرام. سواء جيت بالبر ما تعدى حتى تحرم، تعقد النية. أما اللبس في أي مكان، لو تلبس في بلدك إذا كنت قاصد مكة مباشرة، لكن لا تلبي ولا تنوي ولا تعقد النية إلا بالميقات. إذا وصلت إلى الميقات قل لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، على حسب الذي جئت من أجله، سواء في البر أو في الجو أو في البحر. لا تعد الميقات الذي تمر به أول ميقات إلا وأنت محرم، فإن تعديته وأحرمت بعده فعليك الفدية لأنك تركت واجب، والفدية ذبيحة تذبحها في مكة تصدق به. إذا قال لأهل المدينة ذو الحليفة وأهل مصر والمغرب والشام الجحفة، وأهل نجد قرن وهو المعروف الآن بالسيل ويحاذيه أيضا في الجبل في الطريق العالي ميقات آخر، وهما متحاذيان، سواء جئت من أسفل أو جئت من أعلى فهما متحاذيان، كلهم يعني يصلح ويجوز الإحرام منهم. وأهل اليمن السعدية، الآن تعرف بالسعدية، أولا كانت اسمها يلملم. وأهل الشرق ذات عرق، لما عددها صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج نوعه. أنت من الشام أو مصر أو المغرب أو غيره جئت للمدينة أول، خلص تحرم من ميقات المدينة. ما تقول أنا أذهب إلى جحفة أحرم من رابغ، لا، جئت على المدينة خلص تحرم من المدينة. هذه المواقيت المكانية. أما الزمنية، العمرة ليس لها وقت معين، والحج في أشهر الحج من شوال إلى ليلة عشرة من ذي الحجة. يجوز أن تغتسل وتلبس وتستعد بالفندق في السكن، ما يلزم أنك تذهب، كل الناس يذهبون يغتسلون في الميقات، ما يحصل. وإلا صحيح يعني موضوع فيه الحمد لله حمامات ومياه كثير، ولكن أيضا ما ترتاح وتنظف تمام وتلبس على طمأنينة إلا في السكن. البس وتطهر واستعد، لكن النية والتلبية هناك عند الميقات. لا تعد الميقات إلا وأنت محرم. الرجل يحرم بإزار ورداء، الإزار على الأسفل لا يكون مخيطا ولا شبه المخيط، تكون تلفه على جسمك وتربطه بما شئت حتى لا يسقط، أما بالكمر حتى يحفظ نفقتك نقودك وأوراقك، وفي نفس الوقت يمسك الإزار حتى لا يسقط، أو بسبته أو أي شيء يمسكه. المهم لا يكون على صفة المخيط مثل التنورة، لا، والإزار والرداء على الكتفين. أما المرأة تحرم بكل أي ثوب، ثياب فضفاضة واسعة طويلة ساترة، لا تكون خفيفة شفافة أو جميلة فتانة أو قصيرة، لا، لا بد أن تجمع بين الطهارة والنظافة وبين الستر التام، وتلبس كل شيء من الشراب إلى الخمار على الرأس، إلا أنها ما تلبس القفازين على اليدين، لكن تغطيها بثيابها عن الرجال، يعني بالشرشف بالعباءة وأما الوجه فلا تنتقب، لا تجعل النقاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تجعل خمارا زائدا عن رأسها إذا كان في وجود الرجال مثل المطاف والمسعى أو في الشوارع المقتضة في اختلاط الرجال والنساء، فتسبل هذا الخمار على وجهها، كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبل إحدانا جلبابه على وجهه، فإذا جاوزونا يعني تعدوا كشفنا. ماذا تقول عند الإحرام إذا جئت عند الميقات؟ النسك الذي تريد، إن كان عمره مثل هذه الأيام ما فيه إلا عمره، لبيك اللهم عمره. وإن قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لا بأس، يعني سبحان الله لو يحصل مانع قاهر ما استطعت أن تتم النسك تحل ولا شيء عليك، هذا فائدة الاشتراط. أو الإنسان حاس أنه مريض ويخشى أنه ما يستطيع الإتمام، لكن عاد هذا إحرام العمرة هكذا لبيك عمرة ثم عاد يستمر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك، هذا يستمر عليه حتى يدخل البيت الحرام ويبدأ بطواف العمرة، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية. الرجال يرفعون أصواتهم والنساء تخفض، لكن ليس معنى يرفعون أصواتهم يعني جماعيا كأنهم ينشدون سواء، لا، كل واحد يلبي وحده. التلبية والدعاء الجماعي هذا ليس من السنة أبدا، ليس من السنة التلبية والدعاء الجماعي، كل واحد من نفسه ارفع صوتك نعم، لكن جماعي لا، كأنكم تنشدون نشيد واحد يقول لبيك اللهم لبيك ثم يرددون بعده، لا، هذا ليس من السنة. مثل الدعاء كذلك، مثل المطاف والمسعى يؤذون خلق الله يؤذون الناس شوشون عليهم وهم بصوت واحد وكأنهم يتباهون برفع الصوت، عليك أن تدعو سرا بينك وبين الله في نفسك، ادعو ربكم تضرعا وخفيا. إذن إذا أحرمت نويت الإحرام تتجنب الطيب قبل الإحرام، إن أحببت تطيب طيب جسمك رأسك، لكن ثياب الإحرام لا يمسها طيب أبدا، لا بخور ولا عطور ولا شيء، جسمك ورأسك نعم. لا تلبس مخيط، لا سروال ولا غيره، من رأسك إلى رجليك ما يكون عليك شيء مخيط. تحرم بنعلين، شبشب ولا أي شيء، المهم لا تلبس الخفين شراب، لا، الرجل ما يلبس هذه، يلبس نعلين. رأسك لا تغطيه، الطيب ما تمسه، أظافرك شعرك ما تأخذ منها شيء، هذا بعد الإحرام. قبل الإحرام خذ ما تريد مما أباح الله لك أخذه قبل الإحرام، حتى ما تحتاج إذا أحرمت تقول تأذيت من الأظافر أو تأذيت من الشارب أو لا. أما اللحية فيحرم حلقها سواء في الإحرام ولا غيره، والرأس أيضا تتركه حتى تحلقه إذا طفت وسعيت. إذن ما تأخذ ظفرا ولا شعرا ولا تمس طيبا ولا تغطي رأسك ولا تلبس مخيط، والمرأة ما تغطي وجهها إلا مثل ما قلنا إذا صار عندها رجال أو يديها، ولا تلمس أيضا تمس طيبا بعد الإحرام. خلاص المرأة أصلا ما ينبغي تمس طيب لا قبل الإحرام ولا بعده، المرأة ما تتطيب وهي ستخالط الرجال في الممرات في المطاف في المسعى في السيارة في. أيضا من المحظورات المحرمة على المحرم قتل الصيد، يعني سبحان الله طير في البر عرض لك أو حيوان من حيوانات البر من أرنب أو غيره لا تمسه بسوء ولا تؤشر إليه حتى ولا إشارة، لأنك إن قتلته فعليك الفدية. أيضا المحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يكون شاهدا في الزواج، يعني ضاق ما فيه وقت نعقد النكاح إلا في الإحرام، لا إما قبل وإما بعد إن كان في عجلة. أما في حالة الإحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج ولا حتى يكون شاهدا في الزواج، فلو فعل ذلك بطل النكاح، يكون النكاح غير صحيح لا بد من إعادته، يعني إعادته بعد الحل. أيضا مباشرة الرجل زوجته بقبلة ومس ونحو ذلك، يعني مس يعني برغبة وشهوة واستمتاع، أما يكون يقبض يدها لئلا تضيع هذا ما في شيء، لكن ننسى الفراش وما يتعلق به، تقبضها كأنها أختك ما يتحرك منك شعرة، لأنه لو حصل هذا لو حصل منك مباشرة فإن أنزلت فعليك، إذا كنت محرم عليك شات، إذا كنت محرم في حج وإذا كنت في عمرة كذلك، لكن لو أنزلت وأنت في الحج فعليك بدنة ليس شات، العمرة لو أنزلت بسبب المباشرة فعليك ذبح شاة والتصدق بها. وأشد من ذلك الجماع قبل أن تكمل مناسك العمرة، فلو جامعتها قبل أن تطوف وتسعوا فسدت العمرة وعليكم بإتمامها ولو أنها فاسدة، ثم تذبحون فدية ثم تخرجون وتحرمون بعمرة من جديد قضى. فتجنب الذي معه زوجة ما يعدها شيء ما دام محرم، ما داموا محرمين. هذه المحظورات التي يجب على المسلم أن يتجنبها في حالة الإحرام. أما إذا وصلنا إلى بيت الله الحرام ولبين، نحن قلنا الإنسان يلبي من حين ما يحرم حتى يدخل البيت الحرام ويبدأ بطواف العمرة يقطع التلبية. إذا قدمت إلى بيت الله الحرام تكون طاهرا متوضأ تدخل المسجد كغيره من المساجد، تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة احمد الله واشكره وهلله واذكره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وبهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فإن كان وقت صلاة قد حل يعني وجب الوقت، فإن كان الجماعة لم يصلوا صل معه، إن كانوا قد صلوا صل قبل أن تبدأ بالطواف، لا تقول إذا انتهيت، لا، فريضة ألزم، أد الفريضة الواجبة عليك الآن ثم مباشرة تبدأ بالطواف. أما إذا لم يكن وقت فريضة مباشرة تبدأ بالطواف، لأن تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم، صلاة ركعتين في المساجد الأخرى أو في أي وقت دخلت المسجد الحرام ضحى، ولا في أي وقت وأنت في إقامتك في مكة، لكن أول مرة طواف القدوم هو تحية البيت الحرام. نرى بعض الناس قبل أن يطوف يقف ثم يأتون بنية جديدة يتلفظون بها، ما أدري من جابوها، يقول قف قف خلنا ننوي، هذه بدعة ليس لها أصل. دخلت البيت الحرام، الرجل يطبع، والاطباع معناها هكذا الإحرام يجعل يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء من تحت إبطه ويجعله على الأيسر، فالكتف الأيمن مكشوف في جميع الطواف سبعة الأشواط، ولا يحتاج تقف اللهم إني نويت وأنا أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، هذا ما له أصل. النية انعقدت من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، خلص انعقدت، ما تأتي بشيء من عندك، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأتي بشيء من عندنا، مباشرة تأتي مقابل الحجر الأسود. إن كنت مستطيع من دون أن تؤذي أو تتأذى وصلت إلى الحجر تقبله، تمسح بيدك تقبلها، يعني ما استطعت تقبل لكن مسسته بيدك، قبل يدك، وهذا ليس من باب التبرك افهموا، لأن يعني بعض الناس يعد هذا من باب التبرك، إذا مس الحجر أو الركن اليماني وصار يمسح جسمه يمسح، لا لا، هذه بدعة وليس لها أصل. تقبيل الحجر أو استلامه هذا تعبد اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيله أو مسحه أو مسح الركن اليماني بعده هذا من السنة اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك، هذا عبادة لله. فإياك أن تأتي بخرافات، مناديل ومناشف تمسح وتجمع عندك حتى إذا ذهبت إلى بلدك تقول هذه مباركة، هذه مسحت بها البيت الحرام، هذا خرافات. فإذا ما استطعت أنك تصل إلى الحجر زحام لا تؤذي ولا تتأذى، قابل الحجر تماما ثم بسم الله الله أكبر مرة واحدة، لا تقف ضيق على الناس وتتعب تتعب نفسك وتتعب الآخر، ثم اجعل الكعبة عن يسارك ثم بدأ الطواف. والطواف افهموا مثل الصلاة، يشترط للطواف ما يشترط للصلاة، الطهارة والستر والمتابعة. ما تطوف شوطين ثلاثة ثم تروح تجلس وبعدين تجي تكمل، لا، سبعة أشواط تباعا، تجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ بالدعاء والذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في شيء محدد، ولا يحتاج لكل شوط دعاء خاص مثل ما يقول بعض الناس ومثل بعض الكتيبات التي يبيعونها مناسك، هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا ما الفصل ذا أبدا. تدعو الله بما تعرف، سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، ثم تدعو تطلب تسأل ربك الغفران، تسأله العفو والعافية، تسأله الجنة وتعوذ به من النار، كل ما تحب لك ولوالديك ولأولادك ولمن تحب وللإسلام والمسلمين. إن الله ينصر الإسلام ويعز المسلمين. بينك وبين نفسك لا تأخذ مطوف، وإن زعلوا علينا مطوفين إن شاء الله ما أحد يسمعنا منهم، لكن ما يحتاج تأخذ مطوف، احفظ فلوسك لك وأنت تطوف نفسك، ما في شيء جديد ولا شيء غريب، كل ما تحب. لكن احذر أن تقول أسألك بجاه فلان أو بجاه فلانة، هذا الذي نحذره. خلاص اسأل الله بأسمائه وصفاته، ما جعل الله بيننا وبينه واسطة أبدا، لا نبي ولا ولي ولا قريب ولا بعيد، اسأل الله مخلصا، ادع الله بما تحب أبدا، كل ما تحب من خير الدنيا والآخر اسأله من ربك، فخزائنه ملأ، ادعوني أستجب لكم. ما قال توسلوا إلي بعبدي بنبيي بولي بفلان، أبدا، أنت ولي، من كان لله تقيا فهو لله ولي. ليست الولاية مقصورة على ناس معينين يقول الولي فلان نروح نزور قبره، لا، من كان لله تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كنت مؤمن وتتقي فأنت ولي أبدا، امرأة ولا رجل، صغير ولا كبير، عالم أو غير عالم، المهم التقوى، والتقوى المبنية على الإخلاص لله. فأحذركم من التوسل بالمخلوقين، سواء عاد في مكة ولا في غير مكة، في بلدك في أي مكان، لا تتوجه إلا إلى الله وحده، لا تجعل واسطة بينك وبينه بجاه فلان بجاه فلانة أبدا. فالمهم هذا هو المشروع في المطاف، ليس فيه دعاء خاص ولا دعاء معين لكل شوط، ولا تأخذ مطوف، ولا تطوفون جهرا جماعيا تؤذون الناس ويذهب الخشوع. إذا كنت وحدك تخشع بين يدي ربك، تتذكر ذنوبك، تعرف أنك ما جيت هنا إلا تسأل الله الغفران، وأنت في أشرف بقعة على وجه الأرض، يجب أن تذل وتخشع وتذل بين يدي ربك، تبكي لعل الله أن يغفر لك ويجعلك من المقبولين، لأن الحاج والمعتمر وفد الله وضيوفه، والله عز وجل أكرم الأكرمين. إذا كنت مخلص أكرمك الله، ولا ترجع خائبا أبدا، ربنا عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأوامره واجتنب نواهيه وآمن به إيمانا جازم أبشر. إذن تجمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة بالله والاستغفار والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن والدعاء والتضرع، هذا في الطواف طواف القدوم أو في أي وقت ما دمت في مكة إذا استطعت أن تطوف من ليل أو نهار دائما الطواف هذا ما في شيء معين أبدا، لا تأخذ مطوف وليس هناك شيء إلا مسألة واحدة. الآن بدأنا من الحجر، بدأنا بالطواف، درنا على الكعبة، نصل إلى الركن اليماني الذي جنب الحجر، إذا تعدينا الركن اليماني جينا الحجر مرة ثانية. الركن اليماني نمسح مسح فقط إذا استطعنا أيضا، إذا استطعنا وليس باب التبرك مثل ما قلنا. إذا تعديت الركن اليماني سواء مسحت أو ما مسحت، بين الركن اليماني والحجر النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ثبت في المطاف. أما غيره كل ما تحب من خير الدنيا والآخرة اسأل ربك العفو والعافية، فإنما أعطي العبد أفضل من العافية. لما قال عباس يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال اسأل الله العافية 3 مرات يتردد عليه وفي كل مرة يقول اسأل الله العافية، فإنه ما أعطي العبد شيء أفضل من العافية. هذا الشوط الأول، طفت بدأت من الحجر، وصلت الركن اليماني مسحته أو ما مسحته، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلت الحجر مرة ثانية بسم الله والله أكبر ماشي. 7 عدها تماما، فإن شككت هل هي 6 أو 7 تأتي بواحد حتى تتأكد، لا تخرج وأنت شاك لا، لكن اضبط، لا ينبغي لك أن تزيد عمدا أو وسواسا لا، لكن لو صار عندك شك قوي تقول ما أدري اشتبه الأمر ما أدري 6 ولا 7 تأتي بواحد. ما تقطع الطواف إلا بحالة واحدة، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف، نفرض أنك دخلت قبل العصر ولا تمكنت من إكمال الطواف بقي عليك، أو من حين ما صليت المغرب بدأت بالطواف، مثلا أذن للعشاء أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة ليس الأذان فالأذان الأذان تطوف، لكن إذا أقيمت الصلاة وأنت في شوط ما يمكنك تكمله تقف وتصلي مع الناس، ثم هذا الشوط الذي قطعته تبدأه من جديد، لكن الأشواط الماضية تحسبها. نقول إنك مثلا طفت 4 أشواط كاملة، لما بدأت بالخامس أقيمت الصلاة ما تستطيع تطوف، تقف وتصلي مع الناس، ومن حين ما تسلم ما تقوم تصلي سنة لا، احنا قلنا الطواف متتابع ما يقطعه إلا الفريضة فقط، والفريضة ما تؤثر. تقوم وتبدأ من الحجر بالشوط الذي قطعته وتكمل 7 أشواط، هذا بالنسبة للطواف. لو استطعت بالأشواط الأولى 3 تسرع يسمى الرمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمل الأشواط 3 إذا دخل في طواف القدوم، أما في الطوافات الأخرى وأنت في مكة لا، ما أحتاج، ما في رمل، وتمشي بالأربعة مشي عادي. أما الاطباع كما قلنا وضع الردة هكذا هذا دائم في سبعة أشواط. أكمل سبعة أشواط متأكد على هذه السنة تخرج وتصلي ركعتين إذا تيسر عند المقام محاذي المقام بعيد قريب في أي مكان صل. أما المرأة لا تصلي لكن بعيد مع النساء ما تجلس بين الرجال، صلي مع الرجال ركعة الطواف ولا غيره، لا المرأة يجب أن تبعد وتكون مع النساء. إذا صليت ركعتين هذه ركعتي الطواف حتى ولو كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الصبح ما في مانع، طواف الطواف وصلاة الركعتين هذه ما فيها وقت نهي ولا غيره، 24 ساعة تطوف وتصلي ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار، ليس مثل المساجد الأخرى بعد العصر ما تصلي سنة أو بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لا البيت الحرام 24 ساعة تطوف وتصلي ما في مانع. صليت ركعتين تذهب إلى المسعى، المسعى تذهب إليه من باب الصفا، تبدأ بالسعي من الصفا كما ذكر الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يسعى قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقرأ الآية وهو يصعد على الصفا. فإذا صعدت على الصفا هذا الآن بداية الشوط الأول، تستقبل القبلة ثم ترفع يديك هكذا وتكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تبسط يديك وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وأنا كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ألي تعرف هذا لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده أنجز وعده وهزم أحزاب وحده، ألي تعرف من الأذكار. ثم تدعو أيضا هذا وأنت واقف في البداية، أول شيء تقرأ الآية إذا كنت تحفظها وأنت صاعد، فإذا أكملتها تقف على الصفا تستقبل القبلة ترفع يديك تكبر وتهلل ثم تدعو ثم تنزل متجها إلى المروة. الآن بدأنا بالسعي، ماذا نقول بالمسعى؟ مثل ما قلنا بالمطاف، دعاء قرآن تسبيح تهليل، ما نحط حكايات تماسك الأيدي وحكايات وقصص وضحك وكلام، لا أنت في عبادة ولا تدري هل لك فرصة في حياتك تأتي مرة ثانية أو هي الأخيرة، ما تدري، اغتنم الفرصة. إذا وصلت إلى العلم الأخضر أسرع، هذا الرجل، أما المرأة لا تمشي عادي، وإذا كان في زحام وتخاف معك مرأة تخاف تختلف امش معها، أما إذا ما في زحام فأن تسرع وتقف لها عند العلم الثاني، هذا يسمى الهرولة، هذا في المسعى. كل ما جيت العلمين تسرع من الأول إلى الثاني ثم تمشي إلى المروة مثل ما قلنا بالمطاف تمام، ما في شيء جديد ولا في دعاء معين، من الأدعية من الأذكار من الاستغفار من القرآن من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، المهم أنك في عبادة في عبادة. إذا وصلت إلى المروة افعل عليها ما فعلت على الصفا، إلا أن الآية تكفي مرة واحدة خلاص، الآية تقرأها عند الصفا كفى، لكن رفع اليدين والتهليل والتكبير والدعاء مستقبل الكعبة هذا دائما في كل شوط على الصفا وعلى المروة. الآن انتهى الشوط الأول من الصفا إلى المروة واحد، فإذا كبرت وهللت وذكرت الله ودعوت انزل من المروة متجه إلى الصفا، هذا الشوط الثاني، لا تعد 14 رايح جاي، لا، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا. المسعى لا بأس به لو تعبت أو معك إنسان تعب ترتاح وتجلس أو احتجت إلى دورة المياه، المهم تضبط كم سعيتم كم بقي عليكم، فلا حرج. أما المطاف لا بد من متابعة طوافكم بالبيت صلاة، فإذا أكمل 7 أشواط ما بقي الآن إلا شيء واحد وهو الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، إلا أن المرأة ليس على النساء حلق إنما عليهن تقصير، المرأة تقص من كل ظفيرة إذا كان لها ظفائر مثل طرف الأصبع، أو تجمع شعرها وتقص أطرافه. وأما الرجل، الله أكبر، المرأة تقصر والرجل الأفضل له الحلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1، وإذا أردت التقصير لا بد أن تعمم جميع الرأس، تقص من أطراف الشعر، لا تأخذ من جهة أو جهتين تقول خلاص قصرت، لا بد أن تعمم الرأس كله بالمقص وتأخذ أطراف الشعر. هنا انتهت العمرة، ما دامنا أحرمنا ولبينا طفنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا خلاص الحمد لله، بقي عليك تسأل ربك القبول. وما دمت في مكة لا يفوتك فرض من الفروض، فإن الصلاة بالبيت الحرام 100,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها مضاعفة، ليس معناه أنها تكفيك عن 100,000 صلاة إذا ذهبت بلدك تقول أنا صليت في مكة أسبوع خلاص يكفي، لا، هذا الأجر وهذا من فضل الله عز وجل، الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، في مكة 100,000 صلاة، لا ضيع وقتك في صعود الجبال يضحكون عليك، المزارات ما في مزارات أبدا، من قالك في مزارات في مكة مشروعة قل له كذاب أبدا، مكة ما فيها مزارات يستحب زيارتها أبدا، فيها البيت الحرام لا يفوتك الصلاة فيه، والدعاء والاستغفار والجلوس وقراءة القرآن والطواف كل ما استطعت من ليلة أو نهار تطوف ما دمت في مكة، هذا هو الذي ينبغي لك تغتنمه. أما المزارات في مكة مشاعر الحج هذا في وقت الحج، كل مشعر له يوم معين وليلة معينة، أما يقولك الجبل الفلاني والغار الفلاني والبير الفلاني يقول لا، هذا أبدا ليس له أصل من الشرع، فلا تضيع وقتك. بعد ذلك متى ما يسر الله لك تسافر، إن طفت للوداع فهو أفضل خروجا من الخلاف، وإن كنت لم تزر المدينة المسجد النبوي قبل العمرة واستطعت تزوره بعد العمرة فالحمد لله، لكن تكون النية زيارة المسجد ليس القبر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى يقول عليه الصلاة والسلام. إذا زرت المدينة نعم صليت في المسجد تزور، تأتي لمواجهة وتزور الرسول عليه السلام وصاحبه زيارة شرعية ما احتاج كتاب ودفتر ساعتين ضيق على الناس. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن إن زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب. وإلا لو قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كفى. ثم خطوتين، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. خطوة، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هذه الزيارة تكفي، لا تتردد كل يوم تقول أروح أزور الرسول، أبدا. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان ويكفي. وإياكم أن تشغل أنفسكم بالتصوير، لا في البيت الحرام ولا هنا في أي مكان، كأنكم ما جئتوا إلا للتصوير، صورني وصورك. ثم إذا أحببت أن تحصل على فضيلة أخرى أخرج إلى مسجد قباء في يوم من الأيام، أو كل يوم إن شاء الله الصباح في الضحى، ما تصلي إلا في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل، ما تجي بعد العصر تقول صلي في قباء. من صلى في المسجد في من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى ركعتين كان بعدل عمره أيضا. إن زرت البقيع تسلم عليهم، تترحم عليهم، تستغفر لهم، تتعظ، تتذكر الآخرة، طيب. أما تبرك بهم لا. الشهداء في أحد كذلك، إن أحببت تذهب تسلم عليهم، تترحم عليهم، ترضى عنهم. هذه المزارات الموجودة في المدينة، من قال لك فيها غير هذا قل كذب أبد. المسجد النبوي ومسجد قباء والبقيع والشهداء، إذا قال لك أوديك مقام مكان في زيارة قل كذاب أبد. هذه المزارات المشروعة. أيضا النساء ما تزور المقابر، لا البقيع ولا الشهداء، تصلي في المسجد وتذهب إلى قباء. نعم، نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.